أنا كداب، أنا منسيتش، فضلت أستنى وأتاري حكايتنا اللي مستنتش. ومهما غني لغيابك وللنسيان، رجوعك غنوة لسه في قلبي ما تغنتش. أشوفك فين وحشتيني، غيابك مش وجع هيروح، ده شوك ماشي في شراييني. بقيت مكرهش سيرة الموت عشان انا مت فعلا لما نسيتيني. وعلى عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد، على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد، على عيني اقول للناس حكاية وانتهت وخلاص، ونفس الريبة احبك تاني كل لما اقول هحبك دي. على عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد، على عيني تفوت بينا على عيني اقول للناس حكاية وانتهت وخلاص، ونفس الريبة احبك تاني كل لما اقول هحبك دي. تعبت خلاص من التمثيل، انا لا بخير ولا قلبي بقى عايش ومش بيميل، بتوه نفسي في الدنيا ولاقيني بقول الصبح انا كويس واموت بالليل. طلعتي لسه وياي ومنسيتكيش ومش هنسى، ولا وجعي ده ليه نهاية، فرحت اني بقيت مبكيش قصاد الناس، واتاري دموعي نزلت مني جوايا. وعلى عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد، على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد، على عيني اقول للناس حكاية وانتهت وخلاص، ونفس الريبة احبك تاني كل لما اقول هحبك دي. على عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد، على عيني تفوت